ضابط وصابر يا همام اقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 29 من شهر ربيع الأول لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على تجمعات الجيش الرافضي وميليشياته شمال الموصل في ولاية نينوى، هلاك وإصابة 31 رافضيا مشركا بست تفجيرات شرقية بغداد، هلاك 5 مرتدين وحرق ثكنتين على الطريق الرابط بين بيجي وحديثة في ولاية صلاح الدين. البداية من ولاية نينوى، حيث شن جنود الخلافة مستعينين بالله عز وجل هجوما على تجمعات وأوكار الجيش الرافضي وميليشياته في منطقة بعويزة شمال الموصل، حيث تقدمهم الأخ إبراهيم المصلاوي تقبله الله مفجرا عربته المفخخة وسط تجمع لهم، ليتبعها اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بالإضافة لاستهدافهم بالمدفعية الثقيلة. وأسفر الهجوم عن مقتل 15 مرتدا على الأقل وإصابة آخرين وتدمير 4 عربات من نوع هامر وعربة رباعية الدفع، إضافة إلى إعطاب دبابة من طراز أبرامز وجرافة وعدة آليات أخرى، في حين قتل 12 عنصرا من الجيش الرافضي قنصة بينهم ضابط شرقية وشمالية مدينة الموصل. كما تم تدمير نقطة تمركز لقناصي الجيش الرافضي وميليشياته إثر استهدافها بالقذائف الصاروخية في حي الزهور شرقي الموصل. على صعيد متصل، قامت سرايا الإسناد باستهداف ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي وميليشياته بأكثر من 70 قذيفة هاون وعدد من الصواريخ المختلفة في منطقة بعويزة وحيي الزهور وعدن، وكانت أغلب الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية بغداد، وبعد التوكل على الله تعالى، قامت المفارز الأمنية من جنود الخلافة يوم أمس الأول باستهداف تجمعات الرافضة المشركين في منطقة المشتل شرقي بغداد بخمس عبوات ناسفة، مما أسفر عن هلاك وإصابة 24 من الرافضة المشركين. كما تم استهدافهم يوم أمس بعبوة أخرى في ساحة المظفر بمدينة الصدر، مما أدى إلى هلاك وإصابة 7 مشركين، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية صلاح الدين، وبفضل الله وحده، صال عدد من جنود الخلافة بمختلف أنواع الأسلحة على ثكنتين للحشد الرافضي على الطريق الرابط بين بيجي وحديثة، فدارت اشتباكات لم يلبث المرتدون حتى فروا على إثرها من مواقعهم، مخلفين 5 هلكة من بينهم ضابط برتبة ملازم. كما تم تدمير عربة الرباعية الدفع وإعطاب عجلة عسكرية وإحراق الثكنتين بالكامل، وعاد بعد ذلك المجاهدون إلى مواقعهم سالمين بفضل الله. وفي ولاية حمص، تمكن جنود الخلافة من تدمير 4 دبابات وجرافة للجيش النصيري خلال الاشتباكات التي جرت في محيط قرية الشريفة غربي مطار التيفور العسكري، ولله الحمد. أما في ولاية دجلة، وبفضل من الله وحده، قام عدد من جنود الخلافة بصولة على ثكنات الحشد الرافضي في قرية الناهية جنوب غرب مخمور، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالإضافة لقذائف الهاون، مما أدى إلى إحراق ثكنة بالكامل وعجلة دفع الرباعي ومقتل من كان فيها. كما قتل 3 عناصر من الحشد الرافضي إثر استهدافهم بقذيفة هاون، في حين تمكنت مفارز القنص من استهداف 3 عناصر من المرتدين بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى مقتلهم في القرية ذاتها وعلى أطراف قرية العين البيضاء وأطراف جبل مكحول. من جانبها، قامت مفارز المدفعية باستهداف ثكنات الحشد الرافضي بنحو 60 قذيفة هاون في قرية الخبيرات وتلال العذبة وفي منطقة التصنيع العسكري جنوب الشرقاط، وكانت أغلب الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية الجزيرة، حيث تم دك ثكنات الجيش الرافضي وميليشياته بنحو 220 قذيفة هاون في قرى العامودية والقامشلية وعين حصان والشرائع الجنوبية وفي تلة عين طلاوي ومطار تل عفر وأطرافه، وكانت الإصابات مباشرة مما أدى إلى حرق ثكنة، كما تم استهداف مواقع الجيش الرافضي وميليشياته في بلدة تل عبطة بأكثر من 10 قذائف من المدفعية الثقيلة، وكانت أغلب الإصابات مباشرة مما أدى إلى حرق ثكنة ولله الحمد. وفي ولاية الرقة قتل 12 عنصرا من البيكيكي المرتدين إثر وقوعهم في حقل ألغام يوم الاثنين الماضي شمال بلدة الجرنية في ريف الولاية الغربي ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد قتل عنصران من الحشد الرافضي إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة بالقرب من حقل علاس النفطي يوم أمس الأول ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حلب هلك 4 من البيكيكي المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في قرية مقطع حجر كبير جنوب مدينة منبج ولله الحمد. وإلى ولاية ديالى حيث تم تدمير آلية من نوع سلفادور للشرطة الرافضية بتفجير عبوة ناسفة على طريق أم تليل في ناحية العظيم شمالية مدينة بعقوبة، مما أدى إلى مقتل 2 من المرتدين وجرح 3 آخرين بفضل الله. وفي ولاية البيضاء تم استهداف موقعين يتمركز فيهما الحوثة المشركون في مبنى مديرية القريشية وفي جبل الثعالب في قيفة برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أخيرا إلى ولاية الأنبار حيث تم استهداف عجلة من نوع سلفادور للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة التأميم بالرمادي، مما أدى إلى مقتل وجرح من كان فيها ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على تجمعات الجيش الرافضي وميليشياته شمال الموصل في ولاية نينوى، هلاك وإصابة 31 رافضيا مشركا بست تفجيرات شرقية بغداد، هلاك 5 مرتدين وحرق ثكنتين على الطريق الرابط بين بيجي وحديثة في ولاية صلاح الدين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام.